الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد سبق معنا الكلام عن مسألتين تتعلقان بصفة الصلاة المسنونة الواردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الأولى صفة الانحطاط أو الهوي إلى السجود، هل الأفضل أن يهوي الإنسان على يديه ثم يضع ركبتيه، أم الأفضل أن يضع ركبتيه أولا ثم يضع يديه؟ عرفنا بأن هاهنا حديثين متعارضين. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. والحديث الثاني حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. وعرفنا بأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو من رواية محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله: محمد بن عبد الله بن الحسن لا يتابع عليه، ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا. وكذلك الإمام الترمذي أبو عيسى رحمه الله قال: لا، حديث غريب لا نعرفه عن أبي الزناد. وهذا الحديث حكم الإمام ابن القيم رحمه الله بأن فيه قلبا من الراوي، فبدلا من أن يروي وليضع ركبتيه قبل يديه قلب فقال وليضع يديه قبل ركبتيه. قال: ويدل على ذلك بأن ركبتي البعير في يديه، فهو يضعهما أولا ثم يضع رجليه. وقد أمرنا في الصلاة بأن نخالف الحيوانات في جلوسها وفي بروكها وفي إقعائها، وهذه هي الهيئة الموافقة للطبيعة والعادة، بأن الإنسان ينزل بأسافله أولا ثم يضع أعاليه. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أيضا قد طعن فيه بأنه من رواية شريك النخعي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، وشريك قد تفرد بهذا الحديث ولا حجة فيما تفرد فيه. ومهما يكن من أمر، فقد أخذ بهذه الرواية جمهور العلماء، ومنهم أبو حنيفة والشافعي ومالك في رواية، وكذلك أحمد في رواية. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد أخذ به الإمام مالك في الرواية الأخرى، وقد ذكرت لكم أن الأمر في ذلك واسع إن شاء الله. وإن كان الذي يترجح والعلم عند الله تعالى هو أن الأولى أن يضع الإنسان ركبتيه أولا ثم يضع يديه إن كان مستطيعا ذلك، وليحذر من أن يبرك كبروك البعير. وبروك البعير أن ينزل بعنف وشدة وأن يضع بركه على الأرض. وذكرت لكم أن بعض الناس إذا سجد فإنه يتمدد حتى يكاد يلامس بصدره الأرض، فيشابه بذلك البعير، وقد نهينا عن مشابهة الحيوان في صلاتنا. ويؤيد ذلك أيها الإخوة الكرام ما رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بأن نضع الركبتين قبل اليدين. يعني في أول الأمر الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا هووا إلى السجود فإنهم يضعون أيديهم أولا، ثم إنهم أمروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يضعوا الركبتين قبل اليدين. وأما المسألة الثانية فهي تتعلق بصفة الجلوس، وفيها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وكفه اليمنى على فخذه اليمنى وحلق بين الإبهام والوسطى وعقد 53. وعرفنا بأنها هنا ثلاث صفات كلها وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى بأن يقبض أصابعه كلها عليه الصلاة والسلام ثم يشير بسباحته، والصفة الثانية أن يحلق بين الإبهام والوسطى ويشير بسباحته، والصفة الثالثة بأن يقبض خنصره وبنصره ووسطاه إلى باطن كفه ثم يفرج بين سباحته وإبهامه. وهذه صفة 53، وهي صفة معلومة عند العرب في طريقة العد، فإنهم كانوا يجعلون بعض أصابعهم للآحاد وبعضها للعشرات وبعضها للمئين وبعضها للألوف، لأنهم كانوا أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون. وورد في أيضا صفة وضع اليد بأنه كان يلقم ركبته كفه، يلقم ركبته كفه، بمعنى أن أصابعه صلوات الله وسلامه عليه كانت تمتد على فخذه اليسرى إلى أن تكون ركبته في باطن كفه عليه الصلاة والسلام. ثم صفة الجلوس، مضى معنا الكلام في أن المالكية رحمهم الله يستحبون التورك في كل تشهد، وأن الحنفية يستحبون بسط اليسرى ونصب اليمنى في كل تشهد، وأن الشافعية رحمهم الله يقولون بالتورك في كل تشهد بعده سلام، أما الحنابلة فإنهم يقولون بأن التورك ليس مطلوبا إلا في التشهد الأخير من كل صلاة فيها تشهدان. وقد قال الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله بأن الكل سنة والعلم عند الله تعالى. نعم، هذه الروايات الأربعة تتعلق بالتشهد الوارد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وبدأ الحافظ رحمه الله بأصحها إسنادا وأكثرها رجالا وأثبتها رواية، وهو تشهد ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم. قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه على عادته في كمال الأدب عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا حدث أحدا أو حدثه أحد أقبل عليه بوجهه عليه الصلاة والسلام، يستقبل من يكلمه أو يتكلم معه بوجهه عليه الصلاة والسلام ولا يعرض عنه. التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: إذا صلى أحدكم، وهذا عموم، إذا صلى أحدكم من ذكر أو أنثى، فريضة أو نافلة، يعني أي صلاة، إذا صلى أحدكم فليقل. والفعل هاهنا فعل أمر، لأن الفعل المضارع قد اقترن بلام الأمر، بلام الأمر، كما في قول ربنا: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. اللام هنا لام الأمر، فليقل، والأمر يقتضي الوجوب، ولذلك قال بوجوب التشهد الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة رحمة الله على الجميع. فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات قيل في تفسيرها البقاء والدوام، وقيل في تفسيرها العظمة، وقيل في تفسيرها إثبات كل كمال وثناء لله عز وجل. التحيات لله قيل البقاء والدوام، وقيل كل أنواع العظمة، وقيل الكمال والثناء. التحيات مبتدأ وخبرها محذوف متعلق بالجار والمجرور، أي التحيات ثابتة مستقرة لله عز وجل. التحيات لله والصلوات، والصلوات أول ما يدخل في ذلك الصلوات الخمس، وإلا فهي عامة تشمل الصلوات المفروضة والصلوات التطوعية. وقد مضى معنا الكلام في أن المالكية رحمهم الله يقسمون الصلوات إلى خمسة أقسام: هناك الفروض العينية وهي الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، هذه متعينة على كل واحد منا. ثم القسم الثاني ما هو فرض كفاية، ويقصدون بذلك صلاة الجنازة. ثم القسم الثالث السنن المؤكدة، السنن المؤكدة، ويجعلونها على خمسة أنواع، وهي صلاة العيدين وصلاة الكسوفين وصلاة الاستسقاء وصلاة الوتر. العيدان والكسوفان، أي كسوف الشمس وخسوف القمر، هذان نوعان. ثم بعد ذلك صلاة الاستسقاء التي تكون إذا أمسكت السماء مطرها، ثم صلاة الوتر التي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعها في سفر ولا حضر. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله بأن من أدمن تركها فإنه ترد شهادته، لأنه دليل على زهده في الخير. يعني إنسان ما يستطيع أن يصلي ركعة بالليل، هذا زاهد في الخير، وإلا فقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بإحدى عشرة ركعة. ثم النوع الرابع السنن الرواتب، وهي المتصلة به الفرائض قبلية أو بعدية. وقد قال عبد الله بن عمر: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح، فهذه 10 ركعات. وجاء في الحديث الآخر من صلى لله في كل يوم وليلة 12 ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. وأوصانا بأربع قبل الظهر، يعني بدلا من 2 جعلها يعني 4، وكل سنة. وورد في حديث عنبسة بن أبي سفيان من صلى قبل الظهر 4 وبعده 4 حرم الله جسده على النار. ثم النوع الأخير أيها الإخوان النفل المطلق، ويشمل ذلك ذوات الأسباب كصلاة الضحى وتحية المسجد وما لم يكن له سبب مما يتطوع به العبد لله عز وجل. وهذه الصلوات كلها تزيد العبد رفعة في الجنات ومحبة عند رب الأرض والسماوات. وقد قال جل من قائل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إخواننا أنتم صاحين، الصلوات كم نوع؟ 5. النوع الأول الفروض العينية وهي الصلوات 5، والنوع الثاني الكفائية وهي صلاة الجنازة، والنوع الثالث السنن المؤكدة التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم النوع الرابع السنن الراتبة التي لها اتصال بالفرائض قبلها أو بعدها، ثم النوع الخامس والأخير النفل المطلق سواء كان من ذوات الأسباب أو من غير ذوات الأسباب. وقد قال عليه الصلاة والسلام لربيعة بن كعب فإنك لن تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فنحن نقول الصلوات لله، التحيات لله والصلوات، والطيبات. الطيبات تشمل كل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال، الأقوال الطيبات والأعمال الطيبات، فيشمل ذلك ذكر الله وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة والجهاد وحسن الخلق وإغاثة الملهوف وإبرار المقسم وعيادة المريض واتباع الجنائز وإكرام الضيف وبر الوالدين وغير ذلك مما أمرنا به الشرع. ولا يكون العمل أو القول طيبا إلا إذا توافر فيه شرطان: أن يكون خالصا لله عز وجل، وثانيا أن يكون موافقا لما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل في تفسيرها بأن التحيات هي العبادات القولية، والصلوات إشارة إلى العبادات البدنية، ثم الطيبات عطف للعام على الخاص، لأن الطيبات تشمل التحيات والصلوات، فالتحيات من الطيبات والصلوات من الطيبات. واضح أيها الناس؟ التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا عليك السلام يا رسول الله، فقال لا تقولوا عليك السلام فإنها تحية الموتى. قالوا فماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يصح أن تكون بالألف واللام، ويصح أن تجرد عنها كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه السلام عليك أيها النبي، أو سلام على النبي ورحمة الله وبركاته. كلمة السلام أيها الإخوان تعني السلامة من الآفات والنقائص، السلامة من الآفات الدنيوية والأخروية، والسلامة من النقائص. وقد علمنا بأن السلام اسم من أسماء ربنا جل جلاله. السلام، الله هو السلام لأنه يسلم على خلقه، ولأن خلقه قد سلموا من ظلمه جل جلاله، ولأنه سبحانه قد سلم من كل نقص وعيب، فهو السلام. السلام عليك أيها النبي. وكلمة النبي كما مضى معنا الكلام مرارا مشتقة من النبأ، لأنه ينبئنا عن الله، يخبرنا عن الله، ولأنه منبأ من الله، أو مشتقة من النبوة وهي الرفعة، الرفعة لأنه أرفع الناس عند الله مكانة عليه الصلاة والسلام. ومنه تقول العرب لما ارتفع من الأرض نبوة، نبوة. فكلمة النبي إذا كانت بالهمز فهي من النبأ، وإذا كانت بغير همز فهي من الرفعة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، ورحمة الله لأنه عليه الصلاة والسلام مرحوم من الله عز وجل، ثم هو رحيم بالمؤمنين. وبركاته، والبركة هي الخير الكثير والزيادة والنماء. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقد بدأنا بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم لعظم حقه، لعظم حقه، ثم بعد ذلك نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا، إنسان يسلم على نفسه، وعلى عباد الله الصالحين. الصالحون جمع صالح، والصالح هو من أتى بالأعمال الصالحة، والعمل الصالح هي الخصلة الحسنة، كما في قول القائل بنت الأمين جزاك الله صالحة، وكل بعل سيثني بالذي علما. والعبد الصالح هو من أدى حقوق الله وحقوق عباده. معي أيها الناس، من هو العبد الصالح؟ من أدى حقوق الله وحقوق العباد. فإن بعض الناس قد يؤدي حقوق الله، تجده في المسجد قائما وساجدا، لكنه لا يؤدي حقوق العباد، فلربما يكون عاقا لوالديه، أو لربما يأكل أموال الناس بالباطل، أو لربما يكون شرس الأخلاق مع الناس، ما أدى حقوق الله، فلا يوصف بأنه صالح. وبعض الناس قد يؤدي حقوق الناس، فتجده لطيفا ودودا محسنا، لكنه بعد ذلك يجمع الصلوات، يعني بعضها إلى بعض، وينقرها نقر الديك، أو بلغ من الكبر عتيا، واشتعل الرأس شيبا، وقد بسط الله له أسباب الرزق، ولا يؤدي فريضة الحج، ما حجه، أو أطلق بصره بالنظر إلى ما حرم الله، هذا ما أدى حقوق الله. فالصالح من أدى حقوق الله وحقوق عباده، وهم في ذلك درجات متفاوتة. فالأعظم الصالحين درجة عند الله عز وجل، أعظمهم صلاحا الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم، ثم يأتي من بعد ذلك أولياء الله المقربون، ثم يأتي من بعد ذلك الصديقون، ثم يأتي من بعد ذلك الشهداء، ثم يأتي عموم الصالحين من عباد الله. وقد ثبت في الصحيحين عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإنك إن قلت ذلك سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض. يعني إذا قال القائل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد سلم على كل عبد صالح سواء كان هذا الصالح في السماء أو في الأرض، ويشمل ذلك من كان ميتا ومن كان حيا. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فمن أجل أن يدخل الإنسان في هذه الدعوة المباركة وهذا الدعاء المأثور فليجتهد أن يكون صالحا. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم يأتي بأهم كلمة في هذا الذكر وهو التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد، كلمة أشهد فيها معنى العلم، فالشهادة لا تكون إلا عن علم، وفيها معنى المشاهدة. أشهد بمعنى أرى، فأنا أرى من دلائل عظمة الله عز وجل وقدرته ما يدلني على أنه واحد وأنه مستحق للعبادة وحده جل جلاله. فالشهادة بمعنى العلم، والشهادة كذلك بمعنى الرؤية، والشهادة كذلك بمعنى الإخبار. أشهد بمعنى أخبر، أخبر وأعلنها في الناس أنه لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله، كلمة الإله كما مضى معنا مرارا هي على وزن فعال بمعنى مفعول، فعال بمعنى مفعول. وقلت لكم بأن في كلام العرب ألفاظا معدودة هي على وزن فعال بمعنى مفعول، ككلمة لباس بمعنى ملبوس، وكلمة كتاب بمعنى مكتوب، أيضا كلمة إله بمعنى مألوه أي معبود، معبود، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض. واضح أيها الناس؟ أشهد أن لا إله أي لا معبود بحق إلا الله جل جلاله، فكل ما عبد سواه فهو معبود بباطل، سواء كان قد عبد برضاه كطواغيت البشر أو عبد بغير رضاه كالصالحين من عباد الله المسيح ابن مريم وعزير والملائكة عليهم السلام. هؤلاء عبدوا لكنهم ليسوا راضين. أنتم معي أيها الناس؟ من عبده الناس وهو راض وجد الناس يزحفون تحت رجليه أو يقبلون الأرض بين يديه أو يركعون له وهو في ذلك محبور مسرور راض، هذا طاغوت والعياذ بالله، هذا طاغوت، عبد من دون الله وهو بذلك راض. وهم الذين قال الله فيهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، العابد والمعبود كلهم في جهنم. أما من كان كارها مانعا متبرئا من هؤلاء الذين عبدوه منابذا لهم فإنه لا يشمله هذا الوعيد. ولذلك ربنا جل جلاله إذا قال للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وكذلك إذا قال الله للمسيح ابن مريم يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، إلى أن يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، هذا الذي أمرتهم به، ما أمرتهم بشيء غيره. فلذلك نقول، يقول الواحد منا أشهد أن لا إله إلا الله، وفي بعض الروايات وحده لا شريك له، وهذا توكيد لقولك أشهد أن لا إله إلا الله، ثم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله، نشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية الرسالة. وفي هذا رد على طائفتين ضالتين من الناس، فإذا شهدت لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية فإنني أرد على الغلاه طائفة الغلاه الذين رفعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق المنزلة التي جعله الله فيها وأعطوه من الصفات ومن الحقوق ما لا ينبغي إلا لله جل جلاله. فبعض الناس يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب بإطلاق، والله جل جلاله يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام فيقول له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ويأمره بأن يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي ويقول عليه الصلاة والسلام عن نفسي: إني لا أعلم من الغيب إلا ما علمنيه الله. لما ضلت ناقته في غزوة تبوك فغمزه المنافقون، قالوا: يزعم محمد أنه يأتيه الخبر من السماء ولا يدري أين بعيره. أخبرنا بخبر السماء وما عارف بعيره وين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما قالوا كذا وكذا، وإني لا أعلم من الغيب إلا ما علمنيه الله، وإن ربي أخبرني أن ناقتي بوادي كذا وقد حبسها فرع من شجر. فذهب الصحابة إلى المكان الذي عينه عليه الصلاة والسلام ووجدوا الأمر كما قال. فهؤلاء الطائفة من الغلاة وهم يظنون بأن ذلك محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه قول القائل: غفر الله له، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ما ينبغي أن يقال هذا في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك غلوا ممقوتا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ثم إذا قلت ورسوله فأنت ترد على الجفاة من الكفرة الفجرة الذين جحدوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك اليهود والنصارى، ويدخل في ذلك الطوائف التي أثبتت نبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كطائفة القاديانية أتباع ميرزا غلام أحمد القادياني الهندي، وهم يحبون أن يسموا الأحمدية، وهم ليسوا أحمدية إنهم قاديانية نسبة إلى البلد التي كان فيها تسمى قاديان. ومنهم أيضا البهائية والبابية، أيضا طوائف وجدوا في بلاد فارس يثبتون نبوة بعد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء نرد عليهم بقولنا أشهد أن لا إله، بعد قولنا أشهد أن لا إله إلا الله نقول أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. يعني أنا فرغت من التشهد، بعد ذلك أدعو. وأولى الدعاء أيها الإخوان كما سيأتي معنا الاستعاذة بالله من تلك الأمور يعني الأربعة. وبعض العلماء يعني كره الدعاء في ذلك الموطن بغير القرآن، بغير الأدعية الواردة في القرآن. وبعضهم كره الدعاء بغير المأثور، بغير المأثور عن نبينا الرسول عليه الصلاة والسلام. وكل هؤلاء يرد عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. يعني أنت تريد شيئا من أمور الدنيا، ولدك عنده امتحان، تدعو بعد التشهد: اللهم إني أسألك لولدي توفيقا وسدادا، اللهم ألهمه حجته وثبته عند السؤال أو ثبته عند الامتحان، مثلا إذا كان الزوجة مريضة، اللهم إني أسألك لزوجتي ولا لأمي ولا كذا شفاء عاجلا غير آجل، ونحو ذلك من الجوب. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقل، فليقل بأن هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. لكن الذين قالوا بأنه غير واجب وهم المالكية رحمهم الله قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته كيف يصلي لم يذكر له التشهد. والمالكية دائما يقولون ما ورد في حديث المسيء صلاته هو الواجب، وما لم يذكر فليس بواجب. فقالوا بأن الواجب هو الجلوس، أما التشهد فهو سنة، التشهد يعني سنة. وقد قال الإمام البزار رحمه الله لا أعلم في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أثبت ولا أقوى إسنادا ولا أكثر طرقا ولا أشد تضافرا من حديث ابن مسعود. يعني الأحاديث الواردة في التشهد أيها الإخوان مروية عن 24 من الصحابة رضوان الله عليهم. الإمام أبو بكر البزار المحدث الكبير يقول ما أعلم في الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد حديثا يعني أثبت إسنادا ولا أكثر رجال ولا أكثر طرقا ولا أشد تضافرا من حديث ابن مسعود، ويكفينا بأنه مروي في الصحيحين. لكن لو أن إنسانا أخذ بالحديث بالتشهد الوارد عن سيدنا عمر التحيات لله الصلوات لله الزاكيات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي أيضا لا بأس. المالكية أخذوا به قالوا لأن عمر قاله على المنبر بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم. أو لو أخذت بحديث ابن عباس فقد استحب ذلك الإمام الشافعي رحمه الله. وقد سبق معنا أن ابن القيم في زاد المعاد قد قال بأن هناك مسائل ثلاثة ما ينبغي أن يتجادل فيها مسلمان. المسألة الأولى ألفاظ الأذان والإقامة، والمسألة الثانية ألفاظ التشهد، والمسألة الثالثة الأنساك يعني بذلك التمتع والإفراد والقران. فما ينبغي أن نتخاصم ونتجادل، فكله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون بعضه أرجح من بعض، لكن ما ينبغي أن ينكر أحد على أحد، والعلم عند الله تعالى.